بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، فشكر الله للقائمين على هذا المسجد إذ أقاموا هذه السلسلة التي تتحدث عن موضوع واحد. وما أجمل أيها الأحبة أن تؤخذ المواضيع المركزة وأن يدرس جوانب الموضوع أو العناصر الموضوع من جميع عناصره حتى يأخذ الإنسان تصورا واضحا لما يطرح، وإني أسميها كمثل الدورات. فما أجمل أن يؤخذ الحقوق، وما أجمل أن يؤخذ كقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أجمل أن يؤخذ القلوب، ثم سلسلة أخرى تتعلق بالجوارح، وهكذا سلاسل يستفيد الناس منها سلوكا عمليا. وإذ يركز على القلوب أيها الأحبة، ذلك لأن القلب هو ملك الأعضاء كلها، ولا شك بأن القلوب إذا صلحت صلحت الأعمال تبعا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر العمل كله، ألا وهي القلب. والقلب هو قائد الجوارح، والجوارح مدار أعمال العبد عليها، كما أن القلب له أعمال فالجوارح كذلك لها أعمال، والمتصرف فيها جميعا هو القلب. واليوم أيها الأحبة، كثير منا يدعي صلاح قلبه، وأفعاله وأقواله وسلوكه يكذب ذلك. وكم من الناس عندما يؤمر بصلاح الجوارح يقول لك: أهم شيء القلب، وأنا قلبي نظيف، ثم يعلل قضية نظافة القلب بأنه لا يأكل عرضا ولا كذا، لكن قد لا نراه مصليا، قد لا نراه راكعا، قد لا نراه تاليا، قد لا نراه مستقيما على طاعة الله عز وجل. وعندما نتأمل قول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالصدر إما أن يبصر، القلب الذي في الصدر إما أن يبصر وإما أن يكون في عمى، ونعوذ بالله من عمى القلوب. وليس العمى هو عمى البصر، وإنما القلوب عماها أخطر. ومن اللطائف أيها الإخوة، عندما يتحدث العلماء عن قضية القلب يتحدثون عن ذاتية المصطلح لهذا اللفظ. هذه القطعة سميت بثلاثة حروف، وما سميت بذلك إلا لكثرة التقلب، فهو كثير التقلب في الخطرات والواردات والأفكار وفي العقائد. وكم هي الأمور التي يتقلب فيها الإنسان في نياته. نحن جلوس هنا أيها الأحبة، ويخطر على قلوبنا أشياء كثيرة غير ما جلسنا فيه، فتجد أن قلبك مرة يشرد خارج المسجد، ومرة يدخل، ومرة يذهب إلى السوق، ومرة يزور قريب ونحن في المسجد. هذا يدل على أنه متقلب تقلبا شديدا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن في حاجة إلى أن ندعو ذلك الدعاء الصادق، وهو الدعاء بالثبات. ومن اللطائف أن القلب يسمى الفؤاد، ويقولون لكثرة تفقده، أي كثرة توقده بالخواطر والإرادات والأفكار. ولا شك بأن الإنسان يشعر بأن فؤاده لا يثبت على شيء واحد، وسبحان الله كم نجد لنا من الخواطر في اللحظة الواحدة. والسبب لأن الفؤاد ما أكثر ما يتحرك. وإني لأعجب عندما يركز النبي صلى الله عليه وسلم على معنى عظيم وهو أعظم ما يتحلى به المرء المسلم، وهي قضية التقوى. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى منبع التقوى، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وكلنا يعرف المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، ولا شك أن قيمة الإنسان في هذين العضوين، القلب واللسان. ودائما يقال إن اللسان يغترف من القلب، فإذا كان القلب نظيفا خرج على اللسان ظاهرا، وإذا كان القلب فاسدا خرج. وكم نجد أيها الأحبة في بعض من المواقف يخرج الإنسان شيئا رصيدا ماضيا من قبل ما كنا نراه يقوله، وإنما بفلتات اللسان يخرج عليه ما يدل على أن في قلبه شيء ويحتاج إلى شيء من التصحيح والتوجيه. وهنا أيها الأحبة، لما كانت حياة الإنسان متعلقة بالقلب، وحياة القلب لا بد أن نحرص عليها، فإن نحتاج أن نعلم أن القلب هو موطن التقوى، هو موطن الإيمان، هو موطن الكفر، هو موطن النفاق، هو موطن الشرك، هو موطن البدع. ولذلك وجب علينا أن نركز على ذلك القلب تركيزا عظيما. أئمة الإسلام عندما تعرضوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فكلما قلبك كان قلبك إلى الصلاح كانت جوارحك إلى الصلاح أعظم. ونجد أئمة السلف عندما يتكلمون عن القلب يتكلمون شيئا سلوكيا، لأنهم يعيشونه في حياتهم. اليوم أيها الأحبة اهتمامنا بالمظهر واهتمامنا بالأمور الخارجية أكبر من اهتمامنا بقضية القلب. ومن هنا أيها الأحبة نجد من اللطائف أن ما يتعلق بالقلوب وصلاحها لا يباع في الأسواق، وما يتعلق نسميه بالأبدان وصلاحها كله موجود. فما نجده أيها الإخوة من قضايا الرفاهية التي نعيشها اليوم في مركب وملبس، وكذلك في مطعم ومشرب، وفي أرصدة وأموال، ليس للقلب منها شيء، إنما ذلك مرتكز على قضية الجسد والتأثير فيه. ولذلك نحتاج إلى دواء القلوب وإصلاحها بأي وسيلة. ويجب أن نعلم أن القلب هو محل نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فكان القلب هو المرجع الذي يرجع الناس إليه في الماضي، أما اليوم فصار المرجع هو قضية المظهر أكثر من غيره. وكنت أعجب أيها الأحبة من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة، وكان النبي جالسا مع الصحابة، فمر رجل فوجدوا هذا الرجل ذا أبهة ومال ومنصب وشرف ومكانة، فلما ولات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا يا رسول الله هنيئا له، والله لو طلب أن يزوج زوجه الناس، ولو شفع في أحد قبل الناس شفاعته، ولو تكلم سمع الناس لمقالته. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحظات ويمر رجل ليس ذا منصب ولا شرف ولا مال ولا مظهر، فلما ولى رضي الله عنه قال النبي ماذا تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا يا رسول الله مسكين، والله لو طلب الزواج ما زوجه أحد، ولو شفع يعني توسط في معاملات ما قبل الناس شفاعته، ولو تكلم ما سمع الناس من مقالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني الأخير خير من ملء الأرض من الأول. هنا يعطينا أيها الإخوة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وكنت أعجب من ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تحدث عن القلوب وما فيها، وإذا هو يقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام. قال: قلب قاس، نعوذ بالله أن يكون هذا قلب لنا، وقلب مريض، ثم قلب لين. القلب القاسي هو القلب اليابس الذي لا يقبل صورة الحق أن تنطبع فيه، كلما عرض عليه الحق والنص والدليل والحجة لم يقبل، نعوذ بالله. وهم الذين قال الله في وصفهم سبحانه وتعالى: وذكر أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. ومع ذلك أثنى الله على الحجارة أن منها ما يتفجر منه الأنهار، وأن منها لما يهبط من خشية الله، وأما هذا القلب نعوذ بالله فهو أشد من الحجارة. والقلب المريض هو الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه، قالوا للمعانه ورخاوته. وربما نقول نعوذ بالله أن يكون هذا قلوبنا اليوم. اليوم أيها الأحبة نجد أن الإنسان، وخاصة عندما سنتكلم عن مسائل الإصلاح، سنجد أن قلوبنا اليوم تتأرجح. وكم نجد أيها الأحبة من الشباب والأخيار، وربما ممن كان لهم صدارة ومكانة، أصبح اليوم يتأرجح، فصار عنده رخاوة، وربما نقول ضعف وتميع وفتور في الحق والدعوة إليه، وفتور في العبادة والعمل الصالح. والسبب لأن القلب تصل إليه الأمراض فيتأثر فيها. وكم هي الأمراض التي نشاهدها اليوم؟ أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض متنوعة أيها الأحبة. أما القلب الثالث فهو القلب اللين، وهو الذي يقول العلماء عنه هو السليم من الأمراض كلها، ولذلك يقبل صورة الحق ويحفظها ويتماسك بها، يعني بمعنى يثبت عليها ويحصل له من الخير العظيم. ولئن قسم العلماء منهم، من قسم منهم ابن القيم كذلك، القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض. ونجد أيها الأحبة القلب السليم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحابه، والله أثنى عليه في كتابه: إلا من أتى الله بقلب سليم هو الذي ينجو. وقد ورد ذكره في كتاب الله تعالى في موضعين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر الله عز وجل عن إبراهيم لما ذكر في كتابه ووصف له ولنبي الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يقول ابن الإمام البغوي رحمه الله على القلب السليم: هو الذي سالم من الشك في التوحيد والبعث. ويقول ابن كثير رحمه الله على القلب السليم تعريفا: هو السالم من دنس الشرك، وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. يقول الإمام القرطبي كذلك: وهو القلب، خص هذا القلب بالذكر لأنه إذا سلم سلمت جوارحه تبعا لذلك، وإذا فسد فسدت الجوارح تبعا لذلك. وإذا تأملنا أيها الإخوة اختلاف السلف في قضية تعريف القلب السليم، سنجد أن هذا الاختلاف ليس إلا اختلاف تنوع، ولا مانع أن يكون المعنى يشمل ذلك كله. وما أجمل كلام الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى على هذه الآية، قال: ويلزم من سلامة القلب اتصافه بالإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله عز وجل ولما جاء في الكتاب وفي السنة. عندما نتأمل أيها الإخوة صفات هذا القلب الصالح، سنجد أن له صفات متنوعة. نحن أيها الأحبة لسنا بصدد الحديث عن قضية صفات القلب الصالح، وإنما موضوعنا يتحدث عن وسائل التي تصلح هذا القلب. فمن صفاتها أسردها على عجل أيها الإخوة: الخشوع. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أيها الأحبة كان كثير من السلف يقولون: ابحث عن قلبك عندما يتلى القرآن أو تتلوه، فإن وجدت له أثرا فاعلم بأن قلبك صالح. اليوم أيها الأحبة كم نسمع من الآيات وكم نتلو من الآيات، وربما نقول وكم نتلو من الختمات، ومع ذلك لا أجد تأثيرها السلوكي علي واضحا. والصحابة ينزل عليهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تنزل في أول أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: عوتبنا على ذلك في أول الوحي، وها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون هذه صفة للقلوب الصالحة. الصفة الثانية: إنه الوجل. والوجل يقصد به الخوف أيها الأحبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجل القلب نحتاج أن نفتش عنه في واقعنا اليوم. كنت أعجب من الحسن البصري رحمه الله عندما جاءه أحد الأحبة قال: إني لأتلو القرآن وأذكر الله ولا أجد في قلبي تغيرا، يعني بمعنى لا أجد بكاء في العين ولا طمأنينة في القلب ولا غيرها. فقال له: يا بني ابكي على قسوة قلبك، فرب ذنوب حجبت عنك أثر القرآن. وهذا يعطي أن الصحابة والسلف كان عندهم معايير يزنون بها، وهي معايير جاءت بها النصوص الشرعية، لم تكن من عندهم، وإنما كلما جاء بمعيار وجد له نص في ذلك. من كذلك نسمي صفات القلب الصالح هو الإخبات واللين. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا الإخبات نحتاجه أيها الأحبة في مثل هذا الزمن الذي نقول قلوبنا ابتعدت عن القرآن. وأحكي واقعا أيها الأحبة، صار اهتمام الناس اليوم بالتلذذ بسماع الصوت دون أن يجدوا أثر القرآن على جوارحهم. وصار الآن الاهتمام للناس بمجرد سماع مخارج الحروف وأحكام النون الساكنة أعظم من أن تصل هذه الآيات إلى القلوب ثم تؤثر على الجوارح. ونجد أيها الإخوة من صفات القلب الصالح وجود التقوى فيه، وهذا الذي جاء في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم نحن في حاجة إلى التقوى الصادقة، وهذا هو الذي يجب أن نتحلى به أيها الأحبة، وسيأتي الحديث عنها بشيء من التوسع. كذلك من صفاتها أسميه الطمأنينة أيها الإخوة. نسأل أنفسنا: هل قلوبنا تطمئن بذكر الله؟ هل قلوبنا تطمئن بمجالس العلم؟ هل قلوبنا تطمئن مع مجالس الخير إلى غيره؟ الله أعلم من يكون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فصارت الطمأنينة صفة لتلك القلوب الصالحة. أما القلوب الأخرى فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا جاءتنا القلوب الميتة وجاءتنا القلوب التي حصل لها من الشر العظيم فيما وقعت فيه. عندما نجد القلب الميت أيها الأحبة نجد القساوة والشدة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. نجد الختم على القلوب: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه دليل على أن هذا القلب قد وقع في موت عظيم. كذلك الطبع، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك أن يجعل عليها سترا وأكنة وتغطية بحيث لا تستفيد من الحق. وكذلك الران كما قال ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما قضايا الأمراض التي تقع فيها القلوب فلا شك أن خطرها كبير أيها الأحبة. اليوم نحكي واقعا، أمراضنا اليوم التي أحدقت بأمتنا ومجتمعنا كثيرة أيها الأحبة، شبهات أصبحت تعرض وقنوات تتفنن في عرض الإلحاد والكفر وربما الشرك والنفاق والردة، أصبحنا نسمعها ما كنا نسمعها من قبل. كان الناس في عافية، واليوم لما وجدت وسائل الاتصال السريع اليوم كنا بالأمس لما جاء الإنترنت بما نسميه وصولا إلى البيت وغيره، كان الناس يقولون أصبح المجتمع قرية واحدة. أما اليوم فأصبح العالم كله في جوال واحد، لا نحتاج قرية نتجول هنا وهناك، وإنما جوالا واحدا تستطيع أن تصل إلى العالم كله. من كان يظن أنه يسمع سبا للإله أو شكا في الرب سبحانه وتعالى أو قدحا في أصول الإيمان أو لمزا نقول في نبينا صلى الله عليه وسلم، من كان يتوقع أن يسمع أقواما يجرؤون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجرأة نسميها بدون دليل ولا بين سوى اتباع الهوى أو ربما اتباع طوائف قد ضلت عن الحق، فصارت هذه الشكوك والشبهات أشربتها قلوب بعض من المسلمين اليوم. نحن شاهد اليوم نشم رائحة الإلحاد الآن بدأت تفوح، وذلك عبر ما يشاهده الناس اليوم عندما تنتقل إلى المواقع التي هو انتشرت عندنا اليوم، المواقع الليبرالية، المواقع العلمانية، المواقع البراجماتية، المواقع الوجودية، المواقع الإلحادية، يصل الإنسان إليها ويسمع الطرح الذي يفزع القلوب ويعرض على الناس بلغتنا ومن أبناء جلدتنا، لبسوا لباس الضأن، جلود الضأن، وقلوبهم مسودة. وربما بعض الأحبة سمع من يقول إننا لا نحتاج إلى الرب الذي كان في زمن الصحابة لأنه لا ينفعني اليوم، أنا أحتاج إلى رب جديد يناسب عصري وزمني. هذا الطرح من أعظم الأسباب لإفساد القلوب وعدم صلاحها. ثم إذا جئنا أيها الإخوة إلى مسألة الشهوات اليوم، اليوم فتحت الشهوات على الناس وتغيرت قلوب الناس، بدلا من أن تكون في صلاح أشربت حب الرؤى، المشاهدة الصور، ومتابعة كل ما يحدث ويستجد، بل أصبحنا يوميا أيها الأحبة قبل أن أنام وأنا أتصفح اليوتيوب أو تويتر أو غيره أنظر ماذا يعرض علي في تلك الأوقات، ثم بعدما أستيقظ ربما قبل أن أصلي سنة الفجر أنظر ماذا أرسل وماذا كتب وماذا وضع، كأنها أصبحت فرضية واقعية في حياة الناس. ثم عرض على الناس شهوات عجيبة اليوم، صور وعري وفساد وغيرها، حتى تعلقت تلك القلوب بذلك تعلقا كبيرا. والناس في هذا الزمن أيها الإخوة يحتاجون إلى ما يكون سببا لصلاح تلك القلوب والجوارح، وصلاحها يحتاج إلى أمور عظيمة. أيها الأحبة أعظم وسيلة لقضية الصلاح إنه التوحيد والإيمان. اليوم أيها الأحبة وأنا أتحدث مع بعض الطلاب في الجامعة يقول أنا لماذا ندرس التوحيد؟ نحن قد ارتضعناه من صغرنا، وكأن الإنسان يقول ولدت في بلد توحيد فلا بد أن أكون أنا الموحد، شربت ذلك ورضعته كما أنني أشرب ماء أشرب التوحيد. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، وعندما أثرت بعضا من الأسئلة عليه لم يستطع إجابة في مسلمات الاعتقاد التي يجب أن يعتقدها كل إنسان، كل إنسان أيها الأحبة، ومع ذلك نجد عجب أمور هزت عندنا. وإذا أردنا أن يصلح الله قلوبنا فلا بد أن نمكن التوحيد من القلوب تمكينا صادقا، ويقصد به تمكين توحيد الألوهية، ثم إبعاد الناس عن وسائل الشرك، ثم غرس هذا التوحيد سلوكا عمليا في حياة الناس. اليوم أيها الأحبة درس كثير من الناس التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. تسأله ما السلوك الذي تستفيده من هذه الأنواع؟ يقول لا شيء، أعرف تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح وأستدل لك بنصوصه، لكن أين التطبيق السلوكي الذي يستفيد منه الإنسان في حياته مما يكون سببا لصلاح قلبه ثم صلاح جوارحه؟ وكنت أعجب من وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. هو على التوحيد ومع ذلك يحذره من الوقوع في الشرك. اليوم أيها الأحبة، نحن نقول نحن على التوحيد لكننا لا نعرف الشرك، وربما وقعنا في بعض من الزلل، أو ربما وقعنا في بعض الوسائل التي تخل بتوحيدنا، فلا تحمي التوحيد عندنا. ولذلك إذا جئنا نضرب أيها الإخوة، أليس من المسلم أن يقول والنبي وحياتك وبجاه محمد وبجاه فلان إلى غيره؟ ألا يوجد من المسلمين من يعلق تمائم وحروز وغيرها؟ بل أقول أليس من المسلمين اليوم من يذهب إلى السحرة والدجالين وغيرهم؟ أين ذلك التوحيد الذي يقول نحن على التوحيد ورثناه وهو عندنا معلوما، ربما معلوم منذ الصغر فلا نحتاج أن يكرر علينا؟ هذا التوحيد والإيمان نحتاجه دائما في كل أمورنا صغيرة. كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دائما يربط الصحابة بحقيقة التوحيد السلوكية العملية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك. هذه ما فيها صلاة ولا زكاة ولا صيام، هذا توحيد، ولكنه هو التوحيد السلوك العملي في حياة الأمة. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لو تتوكلون على الله حق توكله؟ قلوب الناس الآن فيها مرض تحتاج إلى إصلاح، تعلقت بالدنيا وأخلدت لها، وأصبح التقييم عند الناس تقييما ماديا، لا يقيم الإنسان بدينه وصلاحه وإيمانه وتقواه وتوحيده، إنما يقيم بدنياه وما يجمع. هذا له أثر كبير جدا فيما نسميه إمراض القلوب، ونحتاج إلى إصلاحها بالتوحيد والإيمان. الأمر الثاني أيها الإخوة، إذا أردنا صلاح القلوب فلا بد أن نبعدها من البدع والضلالات. اليوم أيها الأحبة نجد مخالفة السنة، بل أقول أيها الأحبة ضعف عندنا نشر السنة السلوكية العملية. ربما نعطي الناس رقائق ومواضيع نسميها تثير القلوب وتحركها، لكن القلوب عندما تثار وعندما توجهت فلا بد لها من قضية الاستصلاح، فالموعظة لها أثر سلوكي واضح. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حركت القلوب. قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طيب ما السلوك العملي بعد هذا التهيؤ؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم البرنامج السلوك العملي. نحن في حاجة إلى إحياء السنة ونشرها النشر السلوك العملي، أولا بنفسي ثم أنقله إلى غيري. كنت أتأمل أيها الأحبة، أتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل المنزل فقط، وجدت أن في داخل المنزل قريبا من 100 سنة في البيت فقط. نسأل أنفسنا كم نطبق من هذه 100؟ بل ربما نقول جلها أحكام التطبيقية كانت في المنزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن تكون عباداتنا دائما في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أي شيء؟ على أن يكون عملك خفيا لا يعلم به أحد إلا الله. هذه السنن نحن في حاجة إلى نشرها أيها الإخوة، وإبعاد الناس عن مسائل البدع والضلالات، لأن الضلال مصير أهله إلى النار نعوذ بالله. فإذا نقول امتلأت القلوب بالبدع وأشربتها البدع، النتيجة ستصبح مظلمة ولا يستفيد صاحبها منها شيئا. هذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة عظمى وكبيرة في واقع الناس اليوم. ربما نقول ما أحوجنا للحديث عن بدع وسائل الاتصال الحديثة اليوم، كم فيها من البدع العجائب، بدع قولية وبدع فعلية، بدع في الأذكار، بدع في العبادات، بدع إلى غير ذلك. وربما تناقل الأحبة أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف الضلال، ثم يقول لك أنشر تؤجر. وربما يقول من أراد أن يتصدق عن أبيه أو يتصدق عن أمه فليرسلها إلى 100 أو إلى كذا. نقول رويدك أيها الحبيب، إنك في حاجة إلى أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما يصلح القلوب أيها الحبة، بعدها عن أمراض القلوب. قاعدة عندنا أيها الإخوة، المرض يفسد البدن ويفسد القلب بالاتفاق. الأبدان عندنا أيها الحبة تمرض وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى طبيب، كذلك القلوب لها أمراض. فإذا كان المرض في الشبهات فلا شك أيها الإخوة أن المرض خطير جدا، واحذر أن يقع في قلبك شك أو ريبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إمام أحمد يقول الفتنة أن يقع في قلبه شيء من الشك فيهلك بسببه. اليوم أصبحت الشكوك تطرح على الناس ويسمعها القاصي والداني، بل نقول أيها الحبة في بعض الأحيان ربما تثير شكا واحدا فيتحرك 5 و10 وربما أكثر من ذلك بشكوك ما كنت تظن إطلاقا أن أحدا يتحدث بها. صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي يا رسول الله إن أحدنا ليجد في قلبه ما إن يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال الرسول وما ذاك؟ قال يأتي الشيطان أحد فيقول من خلق من خلق، إلى أن يقول الشيطان من خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقولوا آمنت بالله وبرسوله. لا بد من قطع هذه الشكوك والأمراض. في بعض الأحيان أيها الأحبة قد يكون عندك مرض وآكلة في جسدك فيأتي الطبيب يقرر قطع العضو، ولئن كان أغلى شيء تملكه تقطع يدك ويقطع رجلك وربما يقطع أجزاء من بدنك. ما من إنسان يتمنى أن يقطع، ومع ذلك لكن إذا كان ذلك سببا لصلاح القلوب فلا مانع من ذلك. وهذا هو الواجب أيها الإخوة أن نعلمه، أن الأمراض لا بد أن نبعدها عن القلوب، وذلك بحمايتها من أن يوجد في القلب شيء من المرض. فإذا وجد نعمل على قضية صلاح هذه القلوب التي أصيبت بهذه الأمراض. وإذا جئنا أيها الإخوة بقضايا الصلاح التي تكون سببا لصلاح القلوب سنجد أنواعا عديدة، منها أيها الإخوة العلم الشرعي. سبحان الله أيها الإخوة، أصلح الناس قلوبا العلماء. ما السبب؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد قاله نبينا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد كائنا من كان أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بالرتبة التي بعدهم العلماء أو العالم الرباني، إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اليوم أيها الإخوة نسأل أنفسنا أين حظ العلم عندنا الآن؟ وعندما تقارن واقع الناس أيها الأحبة، حين نشاهد واقع الأمة اليوم فيما هي فيه، كم هي المنتديات التي يأتي فيها عشرات الألوف بل مئات الألوف، وإذا جاء الدرس العلمي وإذا جاءت الدورة العلمية وإذا جاء الجلوس إلى العلماء وجدنا الضعف واقعا نشاهده. وعندما يتكلم عن صلاح القلوب يقول كل إنسان الحمد لله أنا قلبي صالح، أي صلاح بغير العلم وبغير تركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من وسائل الإصلاح كذلك أيها الحبة نسميه مجالسة أهل الخير والصلاح، هذا له أثر كبير جدا. وربما أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، سبحان الله، جربناه في حياة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. عندما نجلس في الدروس ونسمع الحديث والسنة ونسمع التوجيه والتفسير، والله إن لنقوم من المجلس بقلوب غير القلوب التي دخلنا بها. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ فكيف إذا كانت مجالستك ومصاحبتك وقرناؤك هم ورثة الأنبياء؟ فإنك لم تصدر عنهم إلا بشيء ينفعك الله به. كنت أعجب من الصحابي يقول لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة. أنا مؤمن، فلماذا يقول لي تؤمن ساعة؟ لأنني أصلح قلبي أكثر. وهذا بالاتفاق، وما من إنسان يقول: أنا لا أجد لمجالس الخير والإيمان ولقرين الصلاح والتقوى لا أجد له أثرا على قلبي. لكن المصيبة اليوم أيها الإخوة أننا نجالس من نأنسه لهوى. ما المقصود من نأنسه لهوى؟ أجالسه لأنه صاحب نكتة، صاحب طرفة، صاحب دعابة، صاحب قصص، صاحب أنس، صاحب ضياع وقت، صاحب يملأ المجلس بهرجه وتهريجه، الناس يألفونه من كل مكان. لكن إذا جاء العالم الرباني وجاء الناصح المذكر جفل الناس عنه. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على الدين. ولذلك نحن بحاجة إلى البحث عن مجالس أهل الصلاح نجلس فيها ونلزمها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها سبب لصلاح القلوب. وما أجمل مقالة حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا رسول الله، نجلس إليك فتذكرنا بالله عز وجل وبالجنة والنار كأنها رأي العين أمام أعيننا، وما إن نخرج من عندك إلا عافسنا النساء ولاعبنا الصبيان، تغيرت القلوب. كأنه يقول: نشعر بأثر تلك المجالس على القلوب. هذا له أثر كبير جدا في الصلاح والتقوى وفي إصلاح هذه القلوب. منها أيها الإخوة كثرة العبادات. اليوم أيها الأحبة أسمي عصرنا عصر الفتن، وربما نقول: لم نجد فتنا مرت على الأمة كمثل الفتن اليوم بها. فتن متسارعة، وفتن متنوعة، وفتن خطيرة، وربما نقول وفتن وصل إليها كل أحد. ما من إنسان يقول: أنا لم أصل أو لم أخذ في هذه الفتن، أو لم أسمعها، أو لم أشاهدها، أو لم أطلع عليها، أو لم تصل إلي. أيا كانت تلك الفتن، هذا خطورة كبيرة جدا. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم؟ نسأل أنفسنا: أليست هذه الفتن لها من الأثر الواضح السلوكي على الناس؟ نقول: بلى. اليوم أيها الإخوة نشاهد تأثيرها على شبابنا وجيلنا الجديد الذين ارتموا في أحضان هذه الفتن ارتماء خطيرا جدا، فكان لذلك أثرا واضحا على سلوكهم وعلى أخلاقهم ودينهم وعبادتهم وصلاحهم وإيمانهم وتقواهم وعباداتهم. ربما نقول أيها الأحبة اليوم ونحن نشاهد هذه الفتن: ما أثرها علينا بس صغير في صلاة الفجر؟ بس ما أثر هذه الفتن علينا؟ ألا نشاهد فرقا كبيرا بين العشاء والفجر؟ ربما نقول يغيب الثلثين عن الحضور بسبب هذه الفتن. ونعوذ بالله أن تؤثر هذه الفتن على قلوبنا فتكون سببا لزيغنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة العبادة، كثرة الصلاح، كثرة التنوع في طاعة الله عز وجل. وما أجمل أن نتدبر دائما: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت ولئن سألني لأعطينه. هذا يدل على أن العبد قد حفظه الله عز وجل. نحن في حاجة إلى أن نتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أقوام قلوبهم لا تتغير، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا تزكية عظيمة جدا، والسبب إنها العبادة التي وجدت عنده فأثرت على قلبه نقول وعلى جوارحه. هذا يجب لنا أيها الأحبة أن نجتهد في كثرة التعبد لما لها من الأثر في صلاح القلوب. منها أيها الأحبة كذلك، ونحن نتأمل قضية القلوب، وإن كان اليوم أيها الإخوة عندنا ضعف كبير جدا فيها. اليوم أيها الأحبة مثال بسيط، وسائل الاتصال نفعت الناس، وأصبح عندنا ما يسمى برسائل الجنائز، يرسل 14 جنازة صلينا عليها العصر اليوم، 20 جنازة صلى عليها الجمعة، موجود ولا لا؟ نسأل أنفسنا ما أثر هذه على قلوبنا؟ ولئن كنا حثثنا على أن نصلي على الجنازة لكن بيت القصيد، أين أثر ذلك الخبر؟ أنا أتأمل، نفرح عندما نجد المسجد امتلأ بالجنائز، لكن سيأتي يوم يفرح بموتنا ليصلى علينا. هم ودعوا ومضوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا، يعني بمعنى من لم يصلح الله قلبه وجوارحه فلا حاجة لأن يبحث عن صلاح في غير الموت. وحقيقة مصائب وبلايا أيها الإخوة نعجب منها، والله نشاهد أقوام في المساجد يضحكون، وفي الجنائز وهم يدفنون في المقابر يبتسمون. نعوذ بالله من قسوة القلوب وإعراضها عن علام الغيوب. هذه القلوب أيها الإخوة إذا أظلمت عليها الشبهات وأظلمت عليها اللذات وتمكنت منها الشهوات لم يؤثر فيها مواعظ الله عز وجل. ولماذا قال ربنا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ الإيمان أين هو محله؟ القلب. فتصبح المواعظ والنذر والآيات لا يستفيد منها الإنسان إطلاقا، ونعوذ بالله من هذه القسوة التي لا تؤثر. وانبنى على ذلك أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أن نبحث عن هذه الأمور، ذكر الموت، زيارة المقابر، زيارة المستشفيات إلى غيرها، كل هذه تحرك القلوب. من الأسباب التي تعين أيها الإخوة على صلاح القلوب نسمي تلاوة القرآن. اليوم أيها الإخوة أين حظ القرآن منا نحن؟ ويليتنا أيها الأحبة نأخذ بمنهج السلف، بل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا كان يحزب القرآن ويجعل له حزبا يوميا يثبت عليه. يا ليتنا أيها الأحبة نقرأ كل يوم جزء، كل يوم نصف، كل يوم ربع، بل نقول يا ليت في بيوتنا أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا نقرأ كل يوم صفحة من كلام الله عز وجل حتى يصلح الله به تلك القلوب. ونقصد بها أيها الأحبة القراءة المؤثرة. اليوم قراءتنا أيها الإخوة سرد صفحات، وإمرار نسميه أثمان وأرباع وأجزاء فقط، ونظن بأننا انتهينا وختمنا، لكن إذا كانت التلاوة مربوطا بها الحفظ والتدبر والتعلم والفهم سنجد للقرآن أثرا عظيما جدا على القلوب. وكم نتمنى أيها الإخوة أن نكون عندما نقرأ القرآن معنا تفسيرا مختصرا للقرآن، ليس مطولا، فعند قراءتي كلما أشكل علي كلمة بحثت عن معناها لأجد ما دورها. ربما نقول أيها الأحبة واقع، إمامنا اليوم قرأ سورة العاديات، ولربما لو سئل كثير من صلى معنا والعاديات ضبحا ما معناها؟ لا أدري، كل المسجد حافظ. فالموريات قدحا، موريات ما ندري. وعندما تسأل الإنسان قال الحمد لله قلبي صالح وقلبي نظيف، فنقول رويدك أيها الحبيب، نحتاج أن نجد لآثار القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اليوم أين نحن ممن يهتدي؟ الله جعل كتابه هدى ورحمة للمؤمنين، إذن له أثر كبير جدا. لكن المصيبة إذا لم نجد أثر هذا القرآن على القلوب. ولهذا أصبح القرآن له من الأثر الواضح. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: جماع أمراض القلوب شبهات وشهوات، والقرآن شفاء لها جميعا. بمعنى أن القرآن له من الأثر الواضح في إصلاح القلوب واستقامتها. اليوم أيها الأحبة دائما نقول نحن أمة القرآن، لكن بيت القصيد أين أثر القرآن علينا؟ اليوم أيها الأحبة نشاهد، والله إني لأعجب عندما أقارن واقعنا بواقع الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ولم يكن في جزيرة العرب 5 مصاحف مكتوبة، صح وإلا لا؟ لكن كانت جزيرة العرب انقياد وامتثال للقرآن سلوكا عمليا. اليوم أيها الأحبة نشاهد ونراه رأي العين، ما من مسجد إلا فيه 100 المصاحف، وما من بيت إلا وفيه من المصاحف بعدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون. لكن أين أثر القرآن وأين تأثيره؟ كان السلف يتمنون أن يوجد عندهم مثل هذه. واليوم سهل على الناس، اليوم صار اهتمامنا بالطبعات والمصاحف المذهبة والمصاحف التي جلدت بالمخمل وبالصناديق، ونشتريها تحف ونغلقها، وربما مكثت في البيت سنوات عدة ما فتحت لئلا يتأثر التحفة التي اشتريناها. هل القرآن تحفة تعلق؟ وهل القرآن عندما أنزل لتجمل به الجدران؟ لا والله، أنزل ليصل إلى القلوب فيؤثر فيها تأثير كبير جدا في صلاحها واستقامتها. إذا جئنا أيها الإخوة، من أسباب صلاح القلوب الحرص على أن تغرس محبة الله ورسوله في القلوب صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة أين نحن من هذه؟ عندما أتأمل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نسأل أنفسنا أيها الإخوة، الحب أين موطنه؟ أليس القلب؟ وكلما كان القلب متمكنا في قضية الحب سنجد أثر ذلك واضحا عليه الإنسان. عندما نجد الحب الصادق ستجد أنني أترك بيتي وفراشي للمسجد، أترك جلسات المعاصي لأبحث عن مجالس الخير، أترك الانشغال، أسمي في بعض الأحيان بتويتر أو بالفيسبوك أو بغيرها، بأنشغل بكلام الله عز وجل وأقرأ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينفعني الله بها دنيا وآخرة. هذا إذا كان الحب صادقا في القلب. أما إذا كان مجرد دعوة فكلنا نقول نحن نحب الله ورسوله. وعندما جاءت آية الامتحان يقول ابن القيم رحمه الله: ادعى كثير من الناس محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله، هل نحن ممن اتبع؟ فإن وجدت أنك على الاتباع الصادق فاحمد الله على ما كنت عليه، وإن كانت الأخرى فلا بد أن تعلم أن حبك ليس صادقا، ولو كان صادقا لكان كما قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، كيف تدعي حب الإله وأنت تعصيه وأنت لا تعمل بأمره ولا بما جاءك من فرائضه وغيره؟ هذه المحبة هي من أعظم ما يكون سببا لصلاح الإنسان. وتأتي النصوص الشرعية بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، كلها على القلب مدارها أيها الإخوة. والناس في حاجة إلى أن يبحثوا عن الحب الذي يكون سببا لفلاحهم وصلاحهم واستقامتهم، وسببا لأجل أن يأنس بالله عز وجل إذا ذكر، ويفرح عندما يتلو كلامه، ويشعر بعدم وجود وحشة، لأن دائما بين عينيه من يحبه ويطيعه. من الأسباب التي تعين أيها الإخوة على صلاح القلوب نجد الذكر لله عز وجل. أنا أتأمل أيها الحبة واقعنا مع الذكر، عندنا ضعف كبير جدا في تمكين ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تأتي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أتأمل كيف هذا الذكر معهم في كل أحوالهم، في سيارته ذاكر، وفي مكتبه ذاكر، وفي كذلك مسجده ذاكر، وفي غرفة نومه ذاكر، فما من جزئية من حياته إلا والذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابي ألا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. أجدها واقع أيها الإخوة. نحن في المسجد لو سمعنا شخص يقول لا إله إلا الله التفت من في المسجد إيش اللي جاي هذا، واقع وإلا لا؟ وربما لو جلسنا في مجلس فوجدنا رجلا يكرر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، لو ربما قلنا قد ألم بذنب عظيم فلسانه مكثر من هذا الاستغفار، ونسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ويعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وهو يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة. نحن نسأل أنفسنا كم نقول من الاستغفار؟ ربما نعد بكل صلاة 15 مرة كل يوم بس، ولئن تذكرنا ربما نقول، لكن أغلب الناس أيها الحبة في ضعف في هذا الجانب. ولهذا جعل ذكر الله كالحصن الحصين لقلب المؤمن، يحفظه الله تعالى به من أن يقع في أي سوء وأي ظلمة. اليوم أيها الإخوة ذكر الله عندنا ضعيف جدا أيها الحبة. ذكرنا للدينار والدرهم، ذكرنا لمجالسنا، ذكرنا لأنسنا، ذكرنا لقصصنا، ذكرنا لنشيدنا، ذكرنا لأمورنا ودنيانا أكثر من ذكر الله عز وجل عند بعض من المسلمين اليوم. وهذا نعتبره بلاء عظيم وقع فيه بعض من الأحبة، والسبب لأعراضهم عن الذكر الذي هو كأنها قاعدة، إذا لم تشتغل بذكر الله ستشتغل بذكر غيره بالاتفاق، كأنها معادلة متقابلة، إما أن تشغل نفسك بالذكر أو تشغل بغيره، وشتان بين ذكر غير الله وذكر الله عز وجل. أيها الحبة، ومن الأسباب كذلك التي تعين على ما نسميه صلاح الإنسان وإصلاح قلبه نجد ونحن نتأمل العجائب فيها. ربما نقول البعد عن المعاصي. إني لأعجب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، مرض، ثم الثاني ثم الثالث حتى يصبح القلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. منكر، نعوذ بالله من هذا الأمر. كأنها قاعدة أيها الإخوة، كل ذنب مرض، ما في ذنب إطلاقا بدون أن يكون مرض. ولهذا كنت أعجب من السلف رحمهم الله تعالى في قضية معرفة الذنوب التي يلمون بها. يوم أيها الحبة، بعض الحبة عندما تقول يا أخي اتق الله يقول يا ليت ما عندي إلا هذا، الله يرحمنا برحمته، كأن الآية مستصغرا للذنوب. وعندما نجد أنس بن مالك كما في الصحيح وهو يخاطب كبار التابعين إنكم لتعملون عملا ترونه في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات، نقول ليت شعري أين أنس ليرى إلى واقع الناس اليوم. كأن الناس ما عندهم شيء، كنت أعجب وأنا أتحدث مع بعض الشباب الذين يعني ليسوا على استقامة تامة وأسأل عن أحوالهم، قالوا الحمد لله كلش طيب وكلش بخير. فجلست أعرض بعض الكبائر موجودة، قال إيه والله موجودة. قلت أي خير هنا إذا؟ وإذا بالناس ابتلوا بمسألة التزكية، بمعنى أنهم يزكون أنفسهم. نحن نريد أن التزكية تكون بالفعل ليس بمجرد القول. ولهذا أيها الأحبة، الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى التوبة الصادقة، والعجب أنها يخاطب بها كل إنسان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ومن اللطائف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادة للأعمال الصالحة، واستراح من تلك الحوادث التي هي المعاصي الفاسدة التي أظلمت على قلبه. وهنا يقول الإمام القيم: إذا عزمت على التوبة وصحت نيتك ونشأت من صميم القلب، فإنها تحرق كل ما مر عليها من السيئات. نسأل الله أن يرزقنا هذه التوبة الصادقة التي تحرق السيئات والذنوب. اليوم أيها الأحبة، نحن نتساقط في أوحال المعاصي. كنت يوما أعجب أيها الأحبة وأنا أشاهد بعض من الشباب في المسجد وجالس يتفرج على أفلام ويتفرج على تويتر ويقرأ ويتصفح ويشاهد صور وغيره ويقلب في المسجد. أنا أسأل: أليس هذا بلاء؟ نقول: بلاء عظيم أيها الإخوة. والله رأيت أحد الأحبة، وهذه عاد من اللطائف، نحن نصلي في أحد مساجد التي فيها الجنائز، وإذا بأحد الأحبة معه الجوالات الذكية الآن الموجودة. فلما وصلت إليه الرسالة كان قائما، فلما ركع الإمام طلع الجوال وقرأها في الركوع، فلما قال سمع الله لمن حمده وقف، ثم جلس يرسل يرد على الرسالة، ثم سجد وأدخل الجوال في جيبه. هذا ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على أن القلوب أشربت هذه الموجودات فأثرت على القلوب تأثيرا واضحا، رضينا أم أبينا. ومن هنا وجب على الإنسان دائما أن يلزم ماذا؟ أن يلزم التوبة الصادقة من كل ذنب ألم به، وذلك لأن ذلك تأثير على القلوب تأثيرا واضحا. كذلك نجد أيها الإخوة، وهو أومى إليه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، عندما يقول: إذا أراد الإنسان أن يصلح الله قلبه فعليه بتعظيم الأمر وتعظيم الآمر، وتعظيم النهي وتعظيم الناهي. نحن عندما نأتي إلى المسجد أيها الإخوة، لماذا نأتي؟ إلا لأن الله هو الذي أمرنا، والأمر عظيم، لأن الصلاة هي سبب دخولنا للجنة. أول ما ينظر إلى عمل الإنسان هذه الصلاة. وسبحان الله، كم نجد العبد عندما يعظم أمامر الله عز وجل سبب لصلاح قلبه وسبب لتعظيم الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة، لما يقول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أين تعظيم الله عز وجل؟ اليوم القلوب أيها الإخوة لا يوجد فيها من الإجلال للإله والتعظيم له. سبحان الله، بعض من الناس قد روي في الأثر: إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. ربما نشاهد أيها الأحبة بعض مشايخنا: ما إن رداه إلا ونذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن في قلبه من تعظيم الله تعالى وإجلاله، تسمع منه التسبيح والتكبير والتعظيم، يهز قلبك ومشاعرك عندما تسمع من هذه. نحن نقولها، لكن عندما يقول هذا الإنسان تتأثر تأثر كبير جدا، وهذا يدل على أن هذا سبب لصلاح القلب، ويدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يكون حريص على أن يعظم الله عز وجل حق التعظيم. أيها الأحبة، لا نزال في وسائل التي أو العوامل التي يصلح الله بها القلوب. فمن العوامل تذكر اليوم الآخر. أيها الأحبة، اليوم نحن في حاجة إلى أن تذكر لنا الجنة وتذكر لنا النار، وذلك لنستعد للجنة ولنحذر النار. تذكر بنصوصها وتفاصيلها، تذكر بما فيها من الخير والنعيم وتلك بما فيها من العذاب الأليم. وسبحان الله، عندما نجد ذكر الجنة والنار في النصوص كأنها سياط للقلوب حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. كنت أعجب من الصحابة عندما كان يعرض عليهم النبي هذه الحقائق كأنها رأي العين. صحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم بيني وبين الجنة؟ قال: أن تقتل فتموت وتدخلها. في يده تمرات رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: والله إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه التمرات. قلبه صالح، يريد ما في الجنة. ومن أصلح الله قلبه فهو الذي يكون يحب لقاء الله عندما ينزل عليه الأجل، والله يحب لقاءه. أما من فسد قلبه ومرض فإنه لا يحب ويكره، ولذلك الله يكره لقاءه سبحانه وتعالى. واليوم أيها الإخوة، قضية الآخرة أين نحن من الحديث عنها؟ من الذي يذكرنا بها أيها الإخوة؟ نحتاج أن تعرض علينا عرضا واضحا بنصوص صحيحة صريحة بأسلوب يجلب القلوب ويصلحها، فيكون سببا لصلاح هذه الجوارح كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجدون. كنت أعجب من قضية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يربط الصحابة بها: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قصة أبي الدحداح رضي الله عنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفق بستانه في سبيل الله، يقول: كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. ربط بالآخرة. ولما صلحت قلوبهم بقضايا الآخرة قدموا كل ما يستطيعون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويأتي الصحابي يقول: يا رسول الله، الله يستقرضنا بعد أن نزلت، إن تقرض الله قرضا حسنا؟ قال: نعم. فيقدم ماله ويقول: نبي مال رابح بخن، هذا المال بعته لله عز وجل. لماذا صلحت؟ إلا بالتذكر والاستشعار لليوم الآخر، الاستشعار الواضح في حياة الأمة. من الوسائل التي يصلح الله بها القلوب مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة، وأنا أتأمل، لا أدري كواقع أين هي دروس السيرة النبوية التي أسميها دروس وعبر. ليس المقصود هو السرد التاريخي، وإنما نعرض ما صح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ دروسا من كل حدث. كيف يمكنني أن أترجم ذلك سلوكا عمليا؟ والله لها من الأثر العظيم في حياة الناس. وعندما نتأمل لا ندري ماذا نتحدث عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل عن معجزاته؟ هل عن غزواته صلى الله عليه وسلم؟ هل عن أخلاقه؟ هل عن تعامله؟ هل عن دعوته؟ هل جوانب عديدة. كل حدث في السيرة سنجد أنه منهج حياة لنا نحن. كنت أعجب في بعض من القصص أيها الأحبة، أعطي مثال صغير بس لنرى أيها الأحبة كيف يكون لهذا أثر تطبيق سلوكي. أيها الأحبة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه كان يوما جالسا في أحد نخل المدينة، فمر به رجل، وكان هذا الرجل ليس بمسلم. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله؟ قال: لا، ليس مسلما. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الدين ويبين له أن الله بعثه وأرسله بكذا وكذا. فقال: يا محمد، من يدريني أنك الرسول؟ أنت تقوله، أعطني دليل عليه. الصحابي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الرسول يقلب طرفه يمنه ويسره، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عذق من النخل فيه رطب وتمر، فقال النبي: إذا شهد هذا العذر أني رسول الله تؤمن؟ قال: نعم. فنادى النبي العذر أن ينزل. يقول الصحابي: فرأيته ينزل تدريجيا حتى مشى وجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فتكلم العذق يقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله. هذا الرجل يشاهد والصحابي يشاهد والناس يسمعون، ويكررها النبي حتى يتيقن أنها ليست كذبا ولا دجرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعذق: ارجع مكانك. يقول الصحابي: فرأيته يصعد حتى رجع مكانه كأنه ما قطع. ثم قال للرجل: ما رأيك الآن؟ قال: أما الآن فإني أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الآن أيها الإخوة الحدث يصلح الله به القلوب، يغير به النفوس، يؤثر على الجوارح. نعم والله، هذا يعطينا أيها الأحبة أن ربنا قادر على كل شيء، فإن الذي أنطقنا قادر على أن ينطق الجدار والحجر والعذق والشجر وغيره. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطق. هذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى قادر، وأنه هو المتصرف في كل شيء. والواجب على الإنسان متى عرف الحق أن يلزمه أن يتمسك به. هذه نسميها قصة صغيرة أيها الإخوة، وإذا جئنا نتأمل عن قصص النبي صلى الله عليه وسلم نرى عجب في حياته. ولهذا الله ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نثبت قلبك. اليوم أيها الأحبة قلوبنا تحتاج إلى التثبيت. اليوم قلوب الناس تموج. والله عندما تسأل كبار السن الذين عاشوا قبل 50 و60 سنة: كيف رأيتم الحياة الأولى والحياة الآن موجودة؟ قالوا: قلوبنا تغيرت، عباداتنا تغيرت، نفوسنا تغيرت. فتح الله على الناس، لكن النفوس اليوم والقلوب والأفئدة ليست هي القلوب الأولى. ولذلك نحتاج أن نرتبط بهذه القصص كما قال ربنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا نحن في حاجة إلى ما يثبت الله به قلوبنا ويعيننا عليه. من الوسائل أيها الإخوة التي يصلح الله بها القلوب دعاء الله عز وجل. سبحان الله، إني أتأمل، كان من دعاء النبي: اللهم اجعل في قلبي نورا، اجعل في قلبي نورا. هذا القلب يحتاج أن يوجد فيه البصيرة، يميز بين الحق والباطل، يميز بين الحلال والحرام، يميز بين الطاعة والمعصية، يميز بين الشبهات والمباحات التي كالشمس ما فيها ظلمات ولا غيرها. اليوم الناس يرتعون ويحومون حول الحمى وربما يهلكون. وسبحان الله، ربما نقول من أمثلتها قضايا الأسهم التي راحت وجاءت ثم عادت، ولا زال الناس يوشكون أن يرتعوا فيها مرة أخرى. هذا يعطينا أيها الإخوة أن النبي قد قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نحن في كل صلاة ينبغي لنا أن ندعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، صرف قلوبنا. نحن في حاجة إلى أن نثبت على هذا الدين. اللهم صرف قلبي، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. لأن القلب قد يكون يوما هنا ويوما هناك، يحتاج إلى من يعينه عليه. دعاء أيها الإخوة مع صدق اللجأ له أثر كبير جدا فيه. أنا اليوم أيها الأحبة وأنا أتأمل، سبحان الله، كنا في السابق وكان آباؤنا يحدثوننا عن أناس مجابي الدعوة، وعندما نقرأ في حياة سلفنا الأوائل نجد أقواما تميزوا بإجابة الدعوة كانت ظاهرة، وكما وجدناها في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سير الصحابة أجاب الله دعاءهم وفي التابعين. اليوم نحتاج إلى الدعاء الصادق من القلب. نحن ندعو من قلب غافل لاهٍ، ربما نرفع أكفاً ومعاصي قد أحاطت بقلوبنا، وربما إلى غير ذلك. فنحتاج إلى الدعاء الذي يكون سبباً لإصلاح قلوبنا وصلاحها واستقامتها على طاعة الله. من وسائل الإصلاح أيها الإخوة كذلك أسميه العبادات الخفية. هذا المطلب مهم جدا جدا أيها الأحبة. وكان السلف يركزون على العبادات الخفية تركيز ضخم أيها الأحبة. أعطيكم مثال أيها الأحبة، نحن نأتي إلى المسجد نمد أيدينا إلى المصحف ونقرأ، لكن الله أعلم من يقرأ قبل أن ينام، الله من أعلم من يقرأ أسميه قبل الفجر شيئا من القرآن، الله أعلم من جعل له حظا من العبادات في بيته لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وكنت أعجب في سلفنا الأوائل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الخفاء، أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، كلما أردت أن تصلي وتركع لربك وتسجد فليكن في بيتك لا يكن في المسجد ولا أمام الناس، هذه عبادات لا يعلم بها أحد. وعندما نقرأ في تراجم السلف نجد عجب أيها الأحبة. علي بن الحسين ماذا كان حاله؟ كان رحمه الله ينفق وما كان يخرج شيئا أمام الملأ، يعرف الفقراء ولكنه يعرفهم بأحذيتهم وخفافهم، فيأتي فيضع الصدقة في خف الفقير حتى لا يعلم من أين جاءت، فلما مات فقد الفقراء ما يعطون فعرفوا أنه بعد وفاته أنه هذا. أبو بكر الصديق لما غسل وجد في ظهره أثرا كان يحمل للفقراء ولا يعلم بأحد يحمل ما يحتاجون إليه من طعام وغيره. أحد السلف رحمه الله وغفر له لما نزل به الأجل بكى أهله عليه، فوجد منهم وجدا على فراقه، قال لأهل بيت لا تبكوا علي، فإني قد ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة. هذا يدل على أن العمل كلما كان خفيا كان سببا لصلاح قلبك، صدقة، قراءة قرآن، صلاة، أيا كان لا تحرص على بروزه. صحيح أن الإنسان يفرح عندما يتصدر وعندما يأتيه الناس وعندما يشار إليه يفرح لأنه يجد شيئا مما قدمه، لكن كلما كان لا يعلمه إلا الله فإن ذلك له أثر كبير أسميه في قبول العمل وفي صلاح قلبك وتغييره. نجد أيها الإخوة اليوم ونحن نجد هذه الأمور التي تحيط بنا من الشبهات وغيرها تؤثر على القلوب. كنت أعجب على من كلام السلف عندما ذكروا من أسباب صلاح القلب عدم التوسع في المباحات. أعطيكم مثال بسيط اليوم أيها الأحبة، اليوم يقيم الإنسان بأي شيء؟ بمركبه، برصيده، ببيته، بسيارته، صح وإلا؟ ولكن هذه لا تفيد شيئا. عمر بن الخطاب يدخل فاتحا للقدس معه أبو عبيدة، هو أبو عبيدة الراكب ما معهم إلا بعير واحد، يتعاقبان عليه ويأتي الدخول وإذا هو يمشي عمر خليفة وذاك راكب وثيابه مرقعة، وما ضر عمر أن كان خليفة للإسلام وقصور الجنة تبنى له، هذا هو الميزان. أما اليوم عندنا لا، قيمة الإنسان بدنياه. ولهذا كان عندهم عدم التوسع في قضايا المباحات ما نجده اليوم أيها الأحبة. هذا يعطينا أيها الإخوة أن القلوب كلما تعلقت بالدنيا وأخلدت لها تغيرت 100% رضينا أم أبينا. وربما نجد أقرب مثال له وهو لطيف أيها الأحبة، يعني بعض الأحبة يقول نحن إذا بدأنا بقضية البنيان والعمار والله تغيرت قلوبنا تغير كبير، أكبر وفي ذهني السمنت نزل، الحديد جاء، المليص موجود، السباك وين هو، وأنا أصلي سنة كاملة وأنا قلبي ليس لعبادتي، وربما يقول بعضهم وليس لربي، قلبي للدنيا إطلاقا. وإذا صار الإنسان أيها الإخوة على هذه الوسائل التي تكون سبب لصلاح القلب سنجد أن لها الأثر الواضح في سلوك الناس واستقامتهم. أختم بمعنى لطيف أيها الإخوة من وسائل الإصلاح للقلوب، نسميه الأخلاق النبوية: صدق، تواضع، كرم، شجاعة. ونجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. ترى الأخلاق أيها الأحبة منبعها القلب، وهذا بالاتفاق. عندما يكون الإنسان متكبرا، غير متواضع، شامخا بأنفه، هو من قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الناس، ولهذا كسب قلوب الناس كلهم. بأي شيء أيها الأحبة؟ بأخلاقه. يثني الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويثني الله عليه بقوله ويمتن عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأمرنا أن نسير على طريقه في أخلاقه. ولهذا كان قلب النبي وأخلاقه جرأت كل الناس على اختلاف طبقاتهم. الجارية تأتي إليه فتأخذ بيده، الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجبذه جبذة قوية: محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. ويلتفت النبي وهو يتبسم، لأن قلبه صالح، ليس في قلبه حظ لذاته. أما الذين أيها الإخوة ينتصرون لأنفسهم ولذواتهم، فلا شك أن القلوب تحتاج إلى شيء من الإصلاح والصلاح. هذه أسميها أيها الإخوة خواطر سريعة جدا حول وسائل الصلاح. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلبي وقلوبكم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وثبتنا على صراطك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة على دينك إلى أن نلقاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احقن دماء المسلمين واستر على نسائهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم عليك بأعدائك دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصرنا على من ظلمنا وبغى علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا وبغى علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا وبغى علينا. أسأل ربي أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل ربي أن يجزي من كان سببا في لقائي بكم عني وعنكم خيرا، وأن يجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. كما أسأل ربي الذي جمعنا في أحب البقاع إليه وهي المساجد أن يجمعنا في أحب البقاع لدينا وفي مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.